أين الطريق للمعالي يا صديق؟ دلني حارت خطاي في بنيات الطريق. دربنا درب الفلاح، درب علم ونجاح. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. يعيش الناس في إطار ضيق، لا يخرجون من إطار دنياهم، وفي دنياهم لا يخرج الإنسان من دائرة احتياجاته وهمومه الخاصة. ما يعرفه الناس من المفردات: أكل، شرب، جلس، قام، تاجر، ربح، خسر، تزوج، طلق، ترشح، صوت، فاز، وإلى غير ذلك من المفردات. نود أن نخرج إلى الفضاء وإلى ملكوت الله العظيم. عنوان حلقتنا من لطائف المعارف: قدرة الله تعالى. إن الله على كل شيء قدير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. لله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر، كل شيء في قبضة الله، وكل شيء تحت سلطان الله، وكل شيء لا يخرج عن نواميس وعن سنن الله جل في علاه. الإنسان المعاصر الآن بما أحدث من التقنية والتكنولوجيا ظن أن كل الأشياء تحت السيطرة، وهذا عين الوهم. مثلا: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وما فيه الناس وما عليه الناس اليوم من العلوم والمعارف والتكنولوجيا إنما بما فتح الله للناس حتى يدركوا مصالحهم وينتفعوا. وحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزجلت بعد ذلك وظن أهلها أنهم قادرون عليها، كل شيء تحت السيطرة، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يا سلام، شيء عجيب. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، هذا من بعض عطاء الله. علم الإنسان ما لم يعلم، ولكن الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى، ظن أن كل شيء بيد الله. الآن العالم المعاصر يدعو إلى إلهية الإنسان، إلى تأليه الإنسان، وإلى تأليه ما يعرف بالعلم. والعلم الذي عند البشر بعض علم الله تعالى، بما في ذلك الوحي، بما في ذلك العلوم والمعارف والتجارب التي وصل إليها الإنسان والبحوث. إذا كان الله قال لموسى: ما علمك وعلم الخضر إلا كمثل ما أخذ هذا الطائر من منقاره من اليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لما انتهت قصة موسى والخضر، وكان الدرس البليغ أن طائرا جاء من اليم وأخذ بمنقاره وطار، فقال الله لموسى أوحى إليه أن علمك ما علمك وعلم الخضر إلى علمي إلا كمثل ما أخذ هذا الطائر من منقاره من اليم. ولذلك قال في آية الروح: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قدرة الله تعالى عظيمة. إذا أراد القرآن أن يلفت الانتباه إلى هذه القدرة فإنه يلفت الانتباه إلى ما هو مشاهد ومحسوس ولا يحتاج إلى مزيد بحث. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. من أعظم آيات الله السماوات: أرني أحدا لم يرى السماوات ولم يعرفها. الأرض والسماء رفعها فسواها، رفعها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش يعني أدخل وأخفى وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل آيات كثيرة حول السماوات وحول الأرض. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. موسعون قادرون، وموسعون أي لموسعون أيضا. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. يا سلام، الذي يتأمل القرآن وهو يحدث عن عظيم قدرة الله تعالى في هذا الكون وفي هذا الوجود، إنه لا يستغرب. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن من أعظم هذه الآيات السماوات والأرض. لذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الدجال، والدجال بني آدم، رجل بني آدم، ولكنه يؤتى قدرة خارقة وذلك فتنة للناس، قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني لما خلق الله السماوات والأرض لم يشهد أحد حتى ينظر إلى خلق السماوات والأرض، ولكن العباد جميعا يرون هذه السماوات الممتدة. أينما ذهبت وأينما طرت وأينما حلقت وأيما ركبت فإنك لا تستطيع أن تصل هذه السماوات. تخيل، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق لما نصب له المعراج في بيت المقدس. والمعراج تخيل الشيء يصعد به إلى السماوات، ولكن لن يكون كسلالم الدنيا ولا كأسانسيراتها. نحن نريد أن نتعمق قليلا في هذه المعرفة العظيمة. نحن نتحدث في برنامج يسمى بلطائف المعارف، قدرة الله جل وعلا. السماوات والأرض، تخيل الآن نحن لما نقول خلق الله الكون لا نعني الأرض، لأن الأرض جزء يسير من هذه المجرات العظيمة الموجودة. تخيلوا معي أحبتي، لو أنك تأملت في السماء في جوف الليل لرأيت نجوما عظيمة وضخمة. هذه النجوم العظيمة الضخمة، أي نجمة وأي نجمة منها واحدة تساوي الأرض التي نعيشها بقاراتها ومحيطاتها، تساويها 100 مليون مرة. سأواصل الحديث عن هذا العالم بعد الفاصل، فابقوا معنا. قلنا أحبتي الكرام بأن هذه النجوم الكثيرة التي نراها أي نجمة منها تساوي الأرض 100 مليون مرة، الشمس تساوي الأرض 1,300,000 مرة. نحن الآن نوجد في مجموعة تسمى المجموعة الشمسية، الأرض ومجموعة من الكواكب تدور حول الشمس، وكلها في فلك. قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يا سلام يا سلام يا سلام، الشمس تساوي الأرض 100 مليون مرة. بعض النجوم تساوي الشمس 100 مليون مرة، والشمس تساوي الأرض 1,300,000 مرة. هل تعلم لو أن الله أراد أن يهلك أهل الأرض أدنى منهم الشمس قليلا فاحترقوا، ولو أنه أبعد الشمس قليلا لماتوا بردا؟ المسافة ما بين الأرض والقمر 240,000 كيلومتر. لو أن القمر دنا قليلا من الأرض، تخيل ما الذي سيحصل؟ سترتفع المياه عن سطح الأرض، وستندفع حتى تزيل الجبال عن أماكنها. الآن إذا حصل خسوف في القمر أو كسوف في الشمس يحصل هذا، والناس لا يدرون بهذا شيئا. تخيل حصل كسوف جزئي للشمس للقمر، خسوف جزئي للقمر في ليلة رأس السنة، والناس يرقصون ويغنون ويلعبون ويمرحون لاهية قلوبهم وأسر النجوى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف ربه، إذا خسف القمر أو كسفت الشمس صلى لله. تخيل الشمس، ركزوا معي، نحن جزء من الشمس، الشمس تساوي الأرض 1,300,000 مرة، الشمس معها مئات الملايين من الشموس التي حولها كواكب، هذه كلها جزء من مجرة واحد تسمى مجرة درب التبانة، الكون فيه مليارات المجرات. أبعد الأرض في الماء، أبعد الأرض في السماء مجرة، في فضاء لو سافر البرق فيه ألف قرن لما أتى مستقرة، في فضاء لم تساوي شمسنا منه غير ذرة. تخيل كل هذا جزء من خلق الله تحت السماوات، أما ما فوق السماوات فما موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد لله جل وعلا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث، يعني حتى هو لا يحدث عن الملائكة إلا بإذن، وهذا قد أذن له فيه: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام. ماذا نساوي نحن في هذا الكون العظيم؟ والله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وشق البصر والسمع في الإنسان، لا يوجد أعظم ولا أجل منه. ولذلك كان الشرك من الظلم العظيم، ومن الشرك أن يلجأ الناس إلى القبور وأن ينادي الناس الأموات وأن يعتقد الناس في الصالحين زعما أن عندهم وأن عندهم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، الرجل إذا كان صالحا ومات ترحموا عليه وقولوا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، والله لا يملك أحد في هذا الكون من أوله إلى آخره الكل تحت قدرة الله وقبضته. لماذا هذا الضعف؟ ولماذا التعلق بالشيوخ حتى ولو كانوا صالحين؟ يا أخي حتى ولو كانوا أنبياء، لماذا كفر الله النصارى في تعلقهم بعيسى عليه السلام؟ وعيسى ولد بمعجزة بغير أب، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو من المقربين من الله عز وجل وجيها في الدنيا، وهو في الآخرة من المقربين. بالرغم من ذلك كفر الله النصارى لما اتخذوه إلها. والإله يمكن أن يتخذ بالتعظيم. الآن الكورة عند الناس إله، أحيانا الكورة قد تكون إله عند الناس، يوالون ويعادون عليها ويحبون اللاعب النصراني لأنه يحرز الأهداف تعلقا شديدا لدرجة أنهم يقتدون به حتى في سلوكهم وفي هيئاتهم وفي هيئتهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإله واحد، لا إله إلا الله، أما كل الآلهة الموجودة باطلة، لم ترفع السماء ولم تجري شمسا. قدرة الله موضوع عظيم، موضوع كبير، الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض عوفي ونجا، من بعد ما عجزت فنون الطب من عافاك. وإذا رأيت ثعبانا ينفث سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حشاك؟ وكيف تعيش يا ثعبان وتحيا وهذا السم يملأ فاك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من الذي يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ مالي ومالي الأغنياء وأنت يا ربي، وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناك. مالي ومالي الأقوياء وأنت يا ربي عظيم الشأن ما أقواك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك. مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، من الذي صفاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من أخفاك؟ وإذا ترى الجبل أشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل من يا من من وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. ربنا جل وعلا له في كل آية تدل على أنه واحد، لذلك بعد هذه العظمة والقدرة ويل لمن عبد غيره، وويل لمن اتخذ إلها معه أيا كان، ويل لمن لم يجرد العبادة ويفرد ويجعل نفسه خالصة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أحبتي الكرام أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أترككم في حفظ الله ورعايته إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلني أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني حارت خطاي في بنيات الطريق، دربنا درب الفلاح درب علم